الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في 25 من الشهر السادس من سنة 38 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام، في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أتينا على كلام الإمام الشافعي الذي أجمله، وسيأتي فيما بعد في كلامه على تفصيله في دليل الإجماع. وتبين مما سبق أن الشافعي رتب الأدلة بذكر دليل الكتاب، وبان في كلامه رحمه الله أن بيان القرآن جاء على 3 درجات، وذكر دليل السنة، وبين صلة هذا الدليل بدليل الكتاب، وقد بين أنه لا ينفك عن دليل الكتاب على الإطلاق، بل له معه نوع اتصال، وإن كان هذا الاتصال له رتب متنوعة كما سبق الإشارة إليه. وذكر كلام الإمام الشافعي في دليل القياس، وما استدل به رحمه الله على ثبوت هذا الدليل وعلى معناه. ثم ذكر الشافعي بعد ذلك الإجماع، وأجمل القول فيه لأنه سيفصله فيما بعد، ولكن بان في كلامه أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا هو المقام الذي انتهى إليه الشافعي في التسمية. وأما بقية الأدلة فله كلام فيها سيأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام رحمه الله: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله. العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره. نعم، بعدما بين الشافعي جمل الأدلة بين بعد ذلك ما هو من تقريرها. قال: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. هذا علم محكم، وقد بين الله جل وعلا أن القرآن نزل بلسان عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وبين الله جل وعلا أن حكمته اقتضت أنه ما من نبي بعث إلا بعثه الله بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم جعل الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة، وهي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، بلسان عربي مبين، فهو من صميم العرب، وهو أفصح العرب وأشرف العرب، بل هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فإن أباه إسماعيل أخذ العربية من العرب، ثم صارت العربية في بني إسماعيل بعد ذلك، وصار نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير من تكلم بهذا اللسان، وأعطاه الله جل وعلا فوق ذلك ما هو من الاختصاص، وأنه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، ونزل عليه القرآن بلسان العرب. وفي كلام الشافعي رحمه الله في قوله بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، لأن ثمة بعض الكلمات المفردة تكلم عليها بعض أهل التفسير وأضافوها إلى بعض اللغات، وهذا رأي لطوائف من أو لجماعة من أهل التفسير بل ولبعض أهل اللغة. وطريقة الشافعي وجماعة من أهل العلم والتفسير والعربية يقولون في نتيجتها بأن كل ما في القرآن من الكلمات فهي كلمات عربية. وقد بين الشافعي رحمه الله ما يدفع الاشتباه عن هذه النتيجة التي انتهى إليها، قال بأن العلم بالإحاطة بلسان العرب يقول هو لا يصير لأحدهم ولا لأحد الناظرين في لغتهم، أي من العلماء الذين اكتسبوا الدراسة للغة العرب ممن جاءوا بعد فصاحة اللغة. وقال الشافعي كما سيأتي في رسالته وفي غيرها من كلامه، قال بأن لغة العرب لا يجمعها إلا نبي، لا يجمعها إلا نبي. فمن ادعى أن هذه الكلمة ليست من كلام العرب فإن هذه الدعوة إنما يقدر أو تقدر صحتها إذا قدر إحاطته بلغة العرب. إذا قيل بأن هذه الكلمة ليست من كلام العرب فإن هذا من حيث المنطق وقواعد علم النظر مبني على مقدمة وهو الإحاطة بلغة العرب والمعرفة بها والمعرفة بها. فإن قيل فإن علماء العربية لما جمعوا كلام العرب لم يجمعوا منه هذه الكلمة. قيل وهذا إشكال في طريقة ترتيب العربية، فإن القرآن الذي هو كلام الله يعلم بعلم الله بما أعلم الله سبحانه وتعالى وأبان الله في كتابه أنه نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحقيقة الشاهدة والحقيقة العلمية لا ترد من جهة تحقيقها إلى أحد شعر العرب أو إلى أحد كلام العرب، فإن البلاغة التي في كتاب الله لا يصل إليها شعر الشعراء، لا يصل إليها شعر الشعراء ولا بلاغة الخطباء ولا كلام المتكلمين. وإذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يصل إلى بلاغته وإلى بيانه وإلى فصاحته كبار الفصحاء من العرب من شعرائهم وخطبائهم، حتى إن ضماد كما في حديث عبد الله بن عباس لما سمع كلمات من مقدمات كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرف عند الفقهاء بخطبة الحاجة، إنما قال بعد ذلك يعني ضمادا رضي الله تعالى عنه، قال يا محمد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. فإن الكلام إنما قوته ليس في رصفه وحده، وإنما تصوير الكلام ورصف الكلام وسماع الكلام ولسانيات الكلام هذه رتبة، ولكن ثمة رتبة بالغة لا يصير إليها العرب ولا غير العرب، وهي المعاني التي تحملها هذه اللسانيات وهذه المفردات أو هذه الحروف والكلمات. فالمعاني هي التي تحمل الكلام. ولذلك لما كان القرآن فيه العلم الإلهي، فيه الخبر عن الله وأفعاله وصفاته، وفيه الخبر عن الأنبياء، وفيه الخبر عن التشريع، وفيه الأمر والنهي، وفيه الحكم والمقاصد، وفيه الأخلاق، وفيه العبرة، وفيه ما لا يجمعه جامع من المعاني، هذه المعاني الرفيعة البليغة لا يجمعها أحد من أهل اللسان ولا يقدر عليها أحد من أهل اللسان، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل الكلام فالكلام ليس هو الحرف المجرد وإنما هو الدال على المعنى، ولما كان المعنى هو جوهر الكلام ومقصوده فإنه هو الذي تزين به طريقة ترتيب الكلام. ولهذا كانت خطب العرب أو كان العرب في جاهليتهم أبلغ ما في كلامهم إما الشعر وإما الخطابة، وكانوا في الخطابة لا يستعملون التصوير والتخيل، بل إنما يكون الواحد منهم بليغا في خطبته إذا حقق المعاني المسلمة عندهم. فمن أتى على المعاني المسلمة في خطبته وقررها على وجه يناسب النفوس السامعة والنفوس المتلقية صار هذا هو محقق لبلاغته. وأما الشعر الذي تفاخروا به بل وفاخروا به غيرهم من الأمم فهو مبني على التخيل، وهو مبني على التخيل، وإلا فهو من حيث المعاني معانيه بسيطة. وأنت إذا جئت إلى أقوى شعر العرب الجاهليين وهي المعلقات التي اشتهرت في شعر العرب وأبلغها عند أكثر أهل الشعر والأدب هي معلقة امرئ القيس، وجدت أن هذه المعلقة من جهة المعاني معانيها من بسيط المعاني، فهو يتحدث عن شأنه وصحبه ويتحدث عن ناقته ورحلته ويتحدث عن خيله وركابه وعن سفره وعن جسارته وعن أحواله، وهذه المعاني من حيث هي لو جردت في سياق وسميت لما كان لها ذلك الشأن، ولكنه لما أتى بها على درجة من التصوير فلما وصف خيله قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فلما أتى على هذه الدرجة من التصوير بان له مقام في كلامه. وهكذا الشعر مقدماته حتى عند الأمم الأخرى مقدماته يغلب فيها التخيل والتصوير، ولهذا النفوس العلمية لا تستكين للشعر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شرف مقام نبوته قال الله جل وعلا في شأنه وما علمناه الشعر، ثم جاءت جملة بعدها في كتاب الله وهي قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن الشعر إنما رتبته العالية في تصويره، وتصويره لا يستغني المصور في تصويره عن التخيل. ولهذا لما ذكر الله أمر الشعراء في كتابه قال سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون، لأنه عن الشعر لا يبنى على المقدمات العلمية، ولهذا النفوس العلمية لا تستكين للشعر، النفوس العلمية بمعنى ليست لا تستكين له بمعنى لا تسمعه، وليس أنها لا تستحسنه، فقد سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام واستحسن من شعرهم ما استحسن، لكنها لا تستكين أي لا تركن إلى الشعر، لا تركن إلى الشعر. وحتى ما كان مستحسنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام من شعرهم إنما كان فاضل المعاني، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينظر إلى شعرهم بما نظروا إليه من جمال التصوير، وإنما نظر عليه الصلاة والسلام إلى ما وقع في كلام بعض شعرائهم من الحكمة، كقول طرفة ابن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فهذا فيه حكمة. ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوجه من الشعر التي تفاخرت بها العرب في جمال تصويرها. فالمقصود أن معيار لغة العرب لما نزل القرآن هو القرآن نفسه، وبه يعرف مقام اللغة وإليه يرد علم اللغة، فما وقع في كتاب الله سبحانه وتعالى هو من صريح لغة العرب وهو من صميمها، ولا يصح بعد ذلك أن تقاس اللغة بشعر الشعراء ثم ينظر في كتاب الله على مقدمات مبنية على تلك المعاني أو الكلمات من شعر العرب حتى يقال إن هذه اللفظة سمعت أو لم تسمع، فإن اللغة لم تروى بالتواتر باعتبار أحدها، وإنما نقلت جملة وهي سماعية باعتبار أخذها، وهذا هو الأصل في جميع اللغات أنها تتلقى، لكن هذه اللغة لما نزل القرآن أبان أمرها وحفظ برهانها وحفظ قوامها وحفظ سياقها، ولذلك هو حجتها الأولى، القرآن هو حجة اللغة الأولى، فبه تعرف لغة العرب، وفيه من الجمل والسياق والتراكيب ما لا يستطيعه شاعر أو خطيب. وقد قال الله في كتابه برهانا مبينا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يأتون بمثله لا في بيانه ولا في خبره ولا في تشريعه إلى غير ذلك. فهذا النفي نفي في سائر الأوجه لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فإذن كلمة الشافعي رحمه الله هنا تقرر معنى، هذا المعنى هو أن كل ما في القرآن إنما جاء بلسان العرب، وإذا كانت بعض قبائل العرب لا تعرف هذه الكلمة فليس هذا يعني أن اللغة بسائر من تكلم بها لا تعرف هذه الكلمة. وأما أن هذه الكلمة قد قيلت في لغة أخرى فهذا الاشتراك في اللغات معروف، وذلك لأن بعض اللغات تكون أصولها واحدة ثم تفرعت، فتصير بعض الكلمات فيها درجة من الإمالة من لغة إلى أخرى، وإلا أصل الكلمة يكون واحدا. هذا على كل حال منهج قاله جماعة، ومنهم الشافعي رحمه الله، وله مقدمات معتبرة، ومن أخص مقدماته أن الله أخبر في كتابه في مواضع من كتاب الله أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا لا يستثنى منه شيء. ومن ادعى الاستثناء فإن الاستثناء مبني على العلم بجميع اللغة، ثم بعد ذلك هذه الكلمة ليست داخلة فيها، وإذا قدر هذا العلم فإنه يرد عليه سؤال آخر، وهذا العلم من أين معيار جمعه؟ أهو شعرهم وخطابتهم أم القرآن هو المعيار الأول له؟ فإذا قلت إن القرآن هو المعيار الأول له أعاد الدليل مستدلا به، عاد الدليل مستدلا به. وكيف يصح لك أن تقول هذه الكلمة من صميم كلام العرب لأن طرفه أو لأن الحارث بن حلزة قالها في شعره، ثم إذا وردت في القرآن قلت إنها ليست من كلام العرب حتى يقولها عبيد بن الأبرص أو الحارث بن حلزة؟ هذا الذي كان الشافعي يريد إيش؟ يريد إغلاقه، يريد إيش؟ يريد إغلاقه. وقال في كلام له بأن لغة العرب لا يجمعها إلا نبي. نعم. قال رحمه الله: ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال. إذن هذا في مقدمته، ثم قال: والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. النسخ وارد في كلام الله جل وعلا، وبينه الله في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ مجمع على ثبوته عند أئمة العلم، وتكلم فيه بعض المخالفين من النظار على أصول مخالفة لأصول الصحابة. والنسخ هو يقع في أحكام الشريعة ولا يقع في باب الأخبار، فباب الأخبار ليس فيها نسخ، وإنما مورده في الأمر والنهي. نعم. قال رحمه الله: ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال. قال رحمه الله: والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرض في تنزيله، أي ما كان فرضا. ثم قال: والأدب والإرشاد والإباحة. هنالك ما كان من الأدب والإرشاد. أما الفرض فهو مصطلح له انتظام معروف، أليس كذلك؟ وأصله في كلام الله، فهو من الأسماء الشرعية قبل أن يقع اصطلاحا، وهو من الأسماء الشرعية قبل أن يقع اصطلاحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. وعلى معناه جاء قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو اسم شرعي واستعمل في الاصطلاح، ولما استعمل في الاصطلاح صار بين مدارس الفقهاء والأصوليين اختلاف أو اختلاف في تقديره على أي رتبة هو. فعند الحنفية إنما يكون الفرض في القطعي، وأما ما دونه فلا يسمونه فرضا، لا يسمونه فرضا. وفي الجملة اسم الفرض رتبة عالية عند جمهور الفقهاء، لكن قد يختلفون في حده. والمقصود بالفرض في كلام الشافعي هو ما وجب، وهذا أحد الطرق في الاستعمال. أن كل ما وجب يسمى فرضا، ما فرض الله أي ما أوجب الله، وهذا مستعمل في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، فيراد بالفرض هنا ما وجب، فما وجب يسمى فرضا لأنه على سبيل الجزم والقطع، على سبيل الجزم والقطع، وتميز حكمه وانضبط. ثم قال الشافعي: والأدب والإرشاد، قال في تنزيله: والأدب والإرشاد والإباحة، بالعطف باعتبار ما سبق مجرور هنا في كلامه، قال والأدب. هل الأدب والإرشاد اسم شرعي أو اصطلاحي؟ هذا من الأسماء التي استعملت في الاصطلاح ولم ينضبط فيها اسم اضطرد في كلام الأصوليين، فإنهم يسمون الندب مثلا، فالندب تقول إنه من الأسماء الاصطلاحية التي صار لها انتظام في الجملة، لكن الأدب والإرشاد هذا من الاستعمالات التي استعملها كثير من أهل العلم في أبواب الأخلاق، واستعملوها في أبواب السلوك، وترى أن الشافعي هنا يستعملها في أبواب التشريع، وفي تصانيف المحدثين ذكر لذلك كتاب الأدب، ويجعلون للأدب أحكاما وهي الآداب والأخلاق الشرعية، لكن الشافعي هنا يريد بذلك أثر هذا المقام على التشريع، يريد بذلك أثر هذا المقام على التشريع، فإن رسالة الشافعي، وهذا يحسن استصحابه، هذه الرسالة لما كتبها الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي بدأ تكوينه بمعرفة لغة العرب، وصار إلى بعض بوادي الحجاز إذ كانت الفصاحة حاضرة، وتأسس على سماع لغة العرب على فصاحتها، وصار الاكتساب عنده لاحقا وليس مؤسسا، أي الاكتساب بالتعلم، وإنما سمع اللغة على فصاحتها في ابتداء أمره رحمه الله. ثم صار إلى علم أهل الأثر، واختص بمالك بعض الزمن، وصار له اتصال بطريقة الإمام مالك، ثم لما توسع فقهه رحمه الله أقبل على طريقة الكوفيين حتى كاد يكون على طريقتهم، لكنه قد استصحب من طريقة أهل الأثر ما استصحب. وفي ذلك الزمان الذي كان فيه الشافعي رحمه الله لم توجد مدارس الأعيان، فلم يكن هنالك مدرسة تسمى مدرسة لفلان أو فلان من الأعيان كمالك أو أبي حنيفة أو حتى من قبل هؤلاء، وإنما كان هنالك اتجاهان، كان هنالك اتجاهان، اتجاه عرف بأهل الرأي، واتجاه عرف بأهل الأثر، وبينهم من الصلة والمصالحة والمقاربة والموافقة ما هو مشهور، وإن كان عرضت بعض الكلمات من المؤاخذة أو المراجعة فزاد بعض المؤرخين والكتاب عليها أو على إخراجها عن سياقها، هذه ليست عليها أو ليس بها الاعتبار، وإنما الاعتبار أن هذا الاتجاه وذاك الاتجاه كلاهما اتجاه معتبر معروف. فصاحب الكوفيين وبخاصة أصحاب الإمام أبي حنيفة، ثم صار إلى أهل الأثر وإلى كبار أئمة أهل الأثر في بغداد بعد أن صار الشافعي عالما جليلا، فجالس كبار المحدثين ممن هم في رتبته في العلم أو لهم وجه من الاختصاص عنه، وإن كان هو رحمه الله يكون له أو قد يكون له وجه من الاختصاص عنهم، فإن العلم يتفاضل باعتبار أوجهه. فهذا المعنى لما جمع الشافعي هذه الأوجه وعرف من طريقة أهل الظاهر ما عرف، ولا سيما أن داود بن علي كاد أن يكون من أصحابه، ثم بعد ذلك زادت طريقته رحمه الله، يعني داود بن علي الأصبهاني، حتى اتصل بهذه حتى صار له هذا الاختصاص، وصار له مذهب عرف بمذهب أهل الظاهر. فهذا التنوع الذي طاف الشافعي عليه ثم استقر بعد ذلك في مذهبه ضمن هذه الرسالة من هذه المشارع التي طاف عليها جملا، فأخذ ما تضمنته طريقة أهل الأثر وأودعه في هذه الرسالة، ولكنه أبان في رسالته أنه لا بد في فهم الأثر من لغة العرب، وأبان ما للقياس من القدر، كما أنه مع أهل القياس أبان ما للأثر من القدر، وأن القياس لا يركن إليه إلى آخره. فجاءت رسالته فيها هذا التوجيه، وسميت بالرسالة باعتبار ما صار بينه وبين عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله من كبار المحدثين. فرسالته مضمنة لجملة من هذه المشارع العلمية التي أتى عليها الإمام الشافعي رحمه الله. الشاهد هنا أن ما يتعلق بالإرشاد والأدب أراد به الشافعي هنا أن مورد الدليل لا بد من اعتباره، فثمة نصوص وردت على سبيل الفرض، على سبيل الفرض والتسمية، وثمة نصوص وردت على سبيل الأدب والإرشاد. ولهذا ما كان من باب الأدب والإرشاد يغلب فيه في مقام الأمر الاستحباب، ويغلب فيه في مقام النهي الكراهة، بخلاف ما يقع على سبيل الفرض فإنه يسمى فرضه، فإذا أريد بالفرض ما ميز في الحكم فهو على تمييزه، وإذا أريد بالفرض أي ما وجب فهو الواجب بدرجاته، فهو الواجب بدرجاته. وكأنه بهذه الطريقة يقيد ما اتخذه بعض أهل الأثر واتخذه أهل الظاهر على وجه أبلغ من حمل الأمر على الوجوب في موارد الإرشاد، لأنه عن الأمر كما هو معروف في علم الأصول قد احتمل أن يراد بالأمر من حيث التجرد الوجوب أو الاستحباب، وهذه مسألة بحثها علماء الأصول كثيرا، وهي الأمر المجرد هل يراد به أو هل الأصل فيه الوجوب أم الأصل فيه الاستحباب أم الأصل فيه شيء آخر، وذكروا فيها مذاهب شتى، وإنما يقال إنها مذاهب شتى باعتبار كثرتها، فإن بعض أهل الأصول عد في هذه المسألة 15 مذهبا، بعض الأصوليين ذكر في هذه المسألة 15 مذهبا، وهي الأمر المجرد في الشريعة هل يحمل على الوجوب من حيث الأصل أم لا، أم على الاستحباب إلى غير ذلك. وعامة هؤلاء يجزمون بأنه لا يستقر على وجه، بأنه لا يستقر على وجه، وأطلق لجمهور الأصوليين ويضاف أحيانا لجمهور الفقهاء، وكأن الثاني فيه نظر، والله أعلم، أن الأصل في الأمر الوجوب. وهذه المقدمة من حيث هي من حيث النتائج قد تكون مقدمة لفظية، قد تكون مقدمة لفظية، لأن أصل المسألة وهي الأمر المجرد في الشريعة عليه سؤال من جهة فرض تقديره، وعلى فرض عدم تقديره لا يقع السؤال على المسألة من أصلها، بمعنى هل في الشريعة أمر مجرد حتى نقول إذا جاء الأمر المجرد فعلى أي وجه نحمله، أو يقال إن السياق لا بد أن يميز الوجه، فإذا كان السياق يميز الوجه لم يقدر الأمر المجرد. ولذلك قيل في المجلس الذي سبق بأن التشريع يتعلق بالصفة ويتعلق بالشروط ويتعلق بالقواعد، فالقواعد تسوق الحكم، أهو إذا كان أمرا للوجوب أم للاستحباب؟ وهذا ما يشير إليه الشافعي في كلمة الإرشاد، فإن الإرشاد يصرف الأمر في بعض مقاماته عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الصرف صرف في الذهن والتصور، وإلا هو في نفس الأمر ليس صرفا، لأن الأمر من عند الله إنما يقع على وجه واحد ولا يصرفه صارف، وإنما الصرف على هذا التقدير هو النسخ الذي يثبت فيه الحكم ثم إيش؟ ثم ماذا؟ ثم يرفع هذا الحكم، فهذا هو الذي يسمى صرفا ونسخا، هو الذي يسمى صرفا ونسخا. والتخصيص قد يقاربه، والتخصيص قد يقاربه، ولهذا صار بعض الصحابة يسمي ما سماه الأصوليين أو ما سماه الأصوليون يسميه نسخا، وهو عند الأصوليين التخصيص. فإذا كان كذلك، فيقال الإرشاد قد يكون مما يعرف به أن الأمر للاستحباب أو أن النهي للكراهة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك في مقام الأمر والنهي. نعم. قال رحمه الله: ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته، أو بقي اسم الإباحة. قال: والإباحة باعتبار أن الإباحة حكم شرعي، فإن الأحكام الشرعية خمسة: الواجب أو الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، والإباحة من الأحكام الشرعية، وتكلم بعض النظار أنها حكم عقلي وليست حكما شرعيا، وتكلم بعض الأصوليين في الإباحة من جهة وجه التكليف فيها لما سموا الأحكام الخمسة الأحكام التكليفية، فقالوا إنه لا تكليف فيها، فكيف تكون من الأحكام التكليفية؟ وهذا السؤال على الإباحة أين وجه التكليف فيها، هو موجبه اسم التكليف وموجبه الاصطلاح، ولم توجبه الشريعة على هذا الاسم، بمعنى أن تسمية الأحكام الخمسة بمجموعها الأحكام التكليفية هو الذي أثار هذا السؤال عند النظار، ولو عدل عن التسمية إلى تسمية مناسبة وإلى تسمية محكمة لما ورد هذا السؤال، فإذا سميناها الأحكام التشريعية أو الشرعية ما ورد هذا السؤال، أليس كذلك؟ وإنما قالوا التكليفية ليميزوها عن الحكم الوضعي الذي يقولون لا تكليف فيه، لكن صار مراجعوهم عن النظار ينظرون إلى الإباحة ويقولون هي مستوية الطرفين، فأين التكليف فيها؟ وبعضهم سلسل هذا السؤال على المستحب، وبعضهم سلسل هذا السؤال على المكروه لأنه لا يؤاخذ بفعله، وبعضهم سلسل هذا السؤال على الواجب عند العجز عنه، وهذا كله فرع عن تسمية لم تكن محكمة في ذاتها، ولا نقول إنها غلط لكنها ليست محكمة، وإنما كنتيجة الإباحة حكم شرعي بصريح الكتاب والسنة. قال الله جل ذكره: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم وغيره قال الله جل وعلا: كل مال أحلته عبدا حلال. فالإباحة حكم من أحكام الله جل وعلا، ولكن أحكام الله إما أن تكون بالتسمية المعينة وإما أن تكون بالتسمية الكلية، فقد أباح الله جل وعلا لنا ما خلق من الطيبات، وصار الأصل في الأعيان الإباحة، والأصل في الأطعمة الإباحة، فلا يلزم أن الحكم يرد على كل معين، وإنما الحكم إما أن يقع كليا وإما أن يقع مفصلا جزئيا، ولا يخرج شيء مما يقع للمكلفين إلا وفيه حكم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا. قال الشافعي رحمه الله: ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال، لما ذكر ترتيب الأدلة ومن لا يميز مرادات الإمام الشافعي قد يتوهم أنه يتحدث عن علم الأصول والتشريع ثم يعرض له بعض الوعظ، وهذا صحيح إذا فهم الوعظ على درجته الشرعية، كما قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالموعظة أحد طرق العلم المعتبرة، لكن فيما بعد قصر أمر الموعظة إلى معنى ضيق. الشاهد هنا في كلام الشافعي: ما صلت قوله ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل؟ ما صلة هذه المعاني بترتيب علم الأصول؟ بترتيب علم الأصول أراد بذلك رحمه الله أن الوصول إلى الأحكام على وجهها الصحيح، ولا سيما الأحكام التي يدخلها الاجتهاد، لأن ما لا يدخله الاجتهاد قد استقر بورود الإجماع أو النص القاطع به، ولكن ما يدخله الاجتهاد في مسائل فروع الشريعة أراد رحمه الله أن يبين أن من طرق العلم بها وبيان الاجتهاد المناسب فيها سعة المعرفة بورود الشريعة، بمعنى كما أنه يقع لك وترى في نظر الباحثين ولا سيما من المعاصرين أنهم قد يتتبعون بعض المفردات من الرواية التي فيها حرف زائد، فترى أن الحديث مخرج في الصحاح والسنن، ثم ترى أن بعض الروايات تفردت بحرف زائد، فيقع الإلحاح أحيانا على البحث على هذا الحرف الذي تردد كثيرا عند أهل الحديث في اعتباره، أو غلب على كثير منهم القول بشذوذه أو إعلاله، فإذا رجحه مرجح متأخر ظن أنه هو المعيار المفصح بحكم المسألة، وحقه ربما أن يكون شاهدا من شواهدها، فإن كل ما ثبت من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه شاهد في أحكام الشريعة وبه تعرف أحكامها. لكن الشافعي هنا يشير في بناء الاجتهاد ومعرفة التشريع إلى معنى قد ذكر في كلام الله محكما، وهو الاعتبار في فهم التشريع، بمعنى أن الفقيه والمجتهد يعتبر بورود الأدلة في الشريعة، فلا ينظر إلى المسألة باعتبارها جزءا منفكا عن غيرها. نضرب لذلك مثلا حتى يتضح المقصود: إذا أخذت مسألة في الزكاة أو في الصلاة أو في الحج أو في المعاملات المالية أو في الجنايات أو في الحدود أو نحو ذلك، فاعتبرها بدليلها الخاص، ولكن حتى لو بان لك أن الدليل الخاص قد سمى حكمها فانظر إلى موردها من باب هذا العلم، فإذا نظرتها في باب هذا العلم إما أن يكون الدليل الخاص قد وافق هذا الباب فيكون ذلك إحكاما في الاجتهاد، وإذا بان لك أن باب هذا العلم قد خالف ما ظننته أو انتهيت إليه أو قرأته في اجتهاد سابق لإمام سابق خالفه غيره من الأئمة، فهذا يجعل لك درجة من المراجعة هي أن ما بان لك محكما قد لا يكون في نفس الأمر محكما، وما بان لك مجزوما به قد يكون في نفس الأمر ليس إيش؟ ليس كذلك. وهذه طريقة كان الفقهاء قديما يتوسعون فيها حتى أصل لها أصحاب الإمام أبي حنيفة أصلا، وإن كان الشافعي في رسالته هذه لم يرتض هذا الأصل لأنه يضيق العمل بالسنن، فأصل لها الأحناف لقوة مراعاتهم لها ما تكلموا فيه من أن الخبر الواحد إذا خالف القياس، وهذا ما ارتضى المحدثون إطلاقه، ما ارتضى المحدثون ولا فقهاء المحدثين إطلاقه. لكن هذه مسألة بين المحدثين والفقهاء، ولكن أصلها صحيح حتى عند فقهاء المحدثين. والشافعي الذي تكلم عن إغلاق إطلاق الأحناف أو أهل الكوفة هو يبين لك هذا، وهو اعتبار المسألة بقواعدها وبموارد بابها، وإن كانت العبارة التي قالها بعض أئمة الحنفية لا شك أنها عبارة فيها تجوز. وحتى صار بعض الفقهاء منهم وممن تفرع على طريقتهم أو حاكاها نوع محاكاة، حتى قد يقول ذلك بعض أصحاب أحمد، مع أن الإمام أحمد لا يجوز هذه الطريقة البتة. فترى بعض الفقهاء من أصحاب أحمد يقولون مثلا في السلم، في بيع السلم، يقولون وبيع السلم على خلاف القياس، أو حديث ابن عباس في السلم جاء على خلاف القياس، مع أن إمامهم الإمام أحمد بالقطع لا يجوز هذه الطريقة، لا يصح أن يقال في سنة بأنها جاءت على خلاف القياس. وحتى المحققون من الأحناف لهم تقييد على هذه الطريقة. الشاهد أنك لا تقول بأن الأدلة تعتبر بموافقة القياس، هذه مقدمة فيها مجازفة علمية، لأن الأدلة هي الحاكمة على القياس. وإن كان بعض محقق الحنفية أرادوا بالقياس المحكم من القواعد التي ترد لها الفروع، فيكون القياس هنا أشبه ما يكون بتخريج الفرع على الأصل. لكن الشافعي هنا يشير إلى معنى في الفقه المعاصر يفوت كثيرا، وهو كما أنك تنظر في الدليل المفصل لعين المسألة فانظر إلى دليل بابها. فمثلا إذا أخذنا في أحكام الزكاة مسألة من مسائلها، وهي حلي النساء المعد للاستعمال أو الذي تستعمله المرأة، فإنك تنظر هذه المسألة في النظر في مفصل دليلها، أي الأدلة المفصلة التي وردت في حلي النساء، فليس في كتاب الله دليل مفصل في ذلك، وإنما في كتاب الله أمر الذهب والفضة، كما في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. لكن جاء في السنن في حديث أم سلمة وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغير ذلك، وأخص ما في الباب هذا الحديث، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذا بحث في مفصل الدليل. وإذا انتهت النتيجة فيه على هذا القول الذي قاله أبو حنيفة بأن حلي النساء فيه زكاة، أو على القول الذي قاله مالك والشافعي وأحمد بأنه لا زكاة فيه، فمن حيث المنهج الذي يشير له الشافعي هنا، اعرض المسألة بعد عرضها على مفصل الدليل، اعرض هذه النتيجة التي فهمتها من مفصل الدليل، وهذا هو المقصود. وإلا لو تحقق أن ما وصلت إليه هو ما قضى به مفصل الدليل فقطعا أنه سيوافق قواعد الدليل، لكن لفحص الاجتهاد، لفحص إيش الاجتهاد، اعرض هذا الحكم المفصل على قاعدة الباب في هذا الحكم، فتجد أن قاعدة الباب أن ما يستعمله الإنسان قد استقر في الشريعة أنه لا زكاة فيه، وأصله في حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، وهذا مجمع عليه في الجملة. فهذا الفرع إذا رددناه إلى هذا الأصل من حيث الاقتضاء يكون لا زكاة عليه، أليس كذلك؟ فهذا مما يوازن لك درجة الاجتهاد. ولذلك من غريب المسائل هنا أنهم يقولون بأن في عند الأحناف بأن حلي النساء فيه زكاة، ويقولون إن هذا موافق للقياس، ويريدون بموافقة القياس أن الأصل في الذهب الزكاة. ويمكن أن يقال بأنه يخالف القياس باعتبار أن الأصل فيما يستعمله الإنسان أنه لا زكاة فيه، ولذلك تكون النتيجة هنا أنه لا بد من عرض المسألة على مفصل دليلها وعلى قاعدة بابها، وهذا أبلغ في الاجتهاد، وهو الذي كان الأئمة رحمهم الله يفعلونه. ولذلك يعرفون بقواعد الباب صرف الأمر عن الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب، إذا عبرنا بكلمة الصرف، أو بعبارة أدق يعرفون بقواعد الباب حمل الأمر أهو على الوجوب أم على الاستحباب. نعم. قال رحمه الله: فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. هذه الدعوة التي تكلم عنها طائفة، وهم ليسوا قليلا، بل جملة من علماء التفسير، علماء اللغة وغيرهم، وترى أن الشافعي هنا يحاور ويراجع في دفعها. نعم. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضهم بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا. نعم، هذا تقرير الشافعي في نظره للغة، بأن أحاد العرب أو أحاد شعراء العرب، من قال إنهم يعرفون جميع مفردات العرب؟ ولذلك بعض الشعراء من شعراء العرب الذين طافوا بوادي وأقاليم جزيرة العرب الذاك، نجد أن عندهم من الكلمات التي لم تكن معروفة في بعض أجزاء جزيرة العرب. ولذلك امرؤ القيس باعتباره أتى جنوب الجزيرة وشرقها وغربها، فإذا قرأت شعره فإنه وصف شرق جزيرة العرب، ووصف جنوبها، ووصف شمالها، وخرج عن شمالها حتى دخل بلاد الشام إلى آخره، وذكر معالم يدلك أنه طاف هذه الموارد من أقاليم بلاد العرب والتقى أهلها وتكلم معهم وهم أهل لغة واحدة، لكن يقع عندهم من بعض الكلمات ما ليست من كلمات غيرهم. نعم. قال وتقرأ سيرته في تطوافه بجزيرة العرب في قصيدته التي هي من أواخر شعره، التي ابتدأها بقوله: سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمة بطن قو فعرعرا، فإنه ذكر فيها كيف أتى إلى بيشة التي لا تزال باسمها إلى الآن، وكيف أتى منطقة الأحساء، وكيف رأى النخيل في تلك المنطقة، وكيف ذكر ما بين أهلها من التعاند أو الخصومة على بعض نخيلها وما إلى ذلك، وذكر بعد ذلك دخوله إلى بلاد الشام. ولذلك سيصير في شعره من كلمات يقولون عنها في العربية بأن هذه من كلمات أهل اليمن مثلا، أو يقولون بأنها من كلمات جنوب جزيرة العرب لم تكن معروفة في شمال جزيرة العرب أو في بعض بواديها وهكذا. فالشافعي هنا يقرر هذه النتيجة، وهو أن لسان العرب لا يجمعه شاعر أو خطيب أو واحد، حتى قال في آخر كلامه: بأنه لا يجمعه إلا نبي. نعم. قال رحمه الله: ولا نعلمه يحيط بجمع العرب. ولسان العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. نعم، يقول لا يحيط بلسان العرب إلا نبي. ويقول الشافعي رحمه الله: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم. الشافعي عرف بذكائه وإشاراته في رسالته، ولهذا ذكرت في المجلس الأول الشهر الماضي بأن هذه الرسالة تضمنت جملة من الإشارات والتنبيهات، وإن كان مصطلح الإشارات والتنبيهات استعمله غيره على معنى آخر يبعد عن ذلك، ابن سينا مثلا في كتابه الإشارات والتنبيهات، لكن فيها إشارات وتنبيهات. ما صلة مسألة التقليد هنا؟ ما صلة مسألة التقليد هنا؟ كأن الشافعي يشير رحمه الله إلى معنى شريف، وهو أن من قال بأن لغة العرب فيها ما ليس من كلام العرب، إنما هذا التوارد في بعض الكتب أو في بعض الآراء هو توارد بالتقليد، وليس هذا العدد الذين قالوا به بنوه على مقدمات علمية مفصحة، فإن غاية ما يسببون به أن يسموا بعض المفردات من الكلمات ثم يقولون وهذا لم يرد في كلام العرب، ويقصدون بكلام العرب ماذا؟ ما نقل، أليس كذلك؟ وأحاديث العرب وكلام العرب لم تنقل، الذي نقل هو شعر العرب وخطب العرب وبعض سياقات كلام العرب، وليس كل ما تكلم به العرب بجميع أوجههم ولهجاتهم قد حفظته الكتب بعد ذلك. ولذلك قلنا إن برهان اللغة حقا هو ماذا؟ هو القرآن الذي قطع كل شبهة على هذه اللغة. ولذلك لا يوجد لغة لها قوام ولها استقرار ولها انتظام تام اليوم وإلى قيام الساعة كما يوجد للغة العرب، فصار لها بعد نزول القرآن من الصفة والكمال ما ليس لأي لغة من لغات بني آدم. فهنا إنما قال الشافعي بالتقليد من أغفل، إذن المسألة فيها إيش؟ تقليد صاحبه غفلة، غفلة عن ماذا؟ غفلة عن المقدمة العلمية الضرورية، عن المقدمة العلمية الضرورية. كأنه يقول لك بأن هذا الترتيب من حيث المنطق العلمي ترتيب لا يصح، وإنما ينقله من ينقله إيش؟ تقليدا، وتقليد فيه مادة من الغفلة، وهذا من تحرز الشافعي، لأن التقليد قد يقع على وجه من العلم فيكون من التقليد الممدوح، لأن اسم التقليد ليس ممدوحا على إطلاقه وليس مذموما على إطلاقه، فإذا وصف فبان وصفه على وجه مناسب صار ممدوحا، وإذا وصف فبان وصفه على وجه غير مناسب لم يكن ممدوحا. وهذا من هذه الإشارة من الشافعي حري بطالب العلم أن يتفطن لها في أمثلة كثيرة، فإنه شاع في المتأخرين ذم التقليد، وإذا نظرت في المقدمات لم تجد أن التقليد من حيث هو يكون إيش؟ مذموما، فإن التقليد قد يسمى على وجه الاتباع، قد يسمى على وجه الاتباع ومعرفة الدليل، بل قد يسمى على وجه الأخذ بالقول من غير معرفة الدليل، من غير معرفة الدليل، ويكون إيش؟ ويكون محمودا. قد يكون التقليد من الاتباع لمن سبق، ويكون المقلد عارفا بدليله فيكون محمودا، وهذا وجه بين. بل قد يقع التقليد محمودا ممن يأخذ بالحكم ولو لم يكن عارفا بدليله، وهذا في شأن العامة الذين قال الله فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن العامي يأخذ الحكم ولا يلزمه أن يعرف مفصل الأدلة، ومع ذلك تقليده هذا تقليد حسن، أليس كذلك؟ ومشروع، بل قد يكون في حقه واجبا. وقد يسمى العمل بالقول مع ترك الدليل أو مع أن القول يخالف الدليل عند عارف بالدليل قد يسمى تقليدا. فإذا سمي هذا تقليدا قيل هذا تقليد مذموم. ولكن إذا نظرت من حيث الوقوع فهل الغالب من حيث الوقوع في شأن المسلمين منذ عصر الصحابة إلى اليوم هو التقليد على هذا أو على هذا؟ هذا يختلف باختلاف الموارد. وهناك التقليد في البدع وهو كثير ويتوارد عليه فئام من الناس يقلدون متبوعين في بدع وضلالات، فهذا لا شك أنه من التقليد المذموم، بل من الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في حديث عائشة. وفي لفظ الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن في التقليد الفقهي الذي عرف إما بين أهل العلم وإما بين أهل العلم والعامة، فهذا جمهوره من التقليد الحسن المناسب. واسم التقليد من حيث هو ليس مذموما في كلام الله ورسوله، ولا تقتضي اللغة من حيث الأصل أنه من الأسماء المذمومة، فهو من الأسماء الإضافية. حتى في علم المنطق يعتبرونه اسما إضافيا، يعتبرونه اسما إضافيا، يعني ليس له حكم قائم حتى يضاف وحتى يلحق، ولذلك لا يوجب حكما إلا حكم المعنى، وحكم المعنى ليس هو الحكم المقصود هنا. حكم المعنى أي فهم المعنى منه. وعليه فأحيانا يقال التقليد وكأن الله حرم هذا الاسم، هذا اسم مطلق، هذا لا يوجب حقا ولا يوجب باطلا بمجرده. فهذه الإشارة من الشافعي إشارة ولها نظائر كثيرة في طرق العلم ومعرفة العلم وفحص الأدلة وفحص الأسماء إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. هذه مقارنة حسنة من كلام الشافعي، يقول بأن لسان العرب لا يجمعه واحد منهم ولا يحيط به إلا نبي، فكأنه هنا صرح باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتى به على سياق مناسب. وإلا نتيجة كلامه أن هذا القول في قوله لا يحيط به واحد منهم لا يدخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك لا تخفى لغتهم على عامتهم. وشبه ذلك بمسائل الفقه والسنن، بمسائل الفقه والسنن، فإنه لا يجمعها عالم، وفي المقابل يقال لا تخفى على عامتهم. نعم. قال رحمه الله: فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. نعم. ولهذا لا يفوت على جميعهم، ولهذا لا تجمع الأمة على ضلالة، ولا يجمع المجتهدون على خطأ في اجتهادهم. نعم. قال رحمه الله: وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه. إذن انتهت المقدمة المتعلقة باللغة. وطريقة الشافعي أنه يذكر المسألة ثم يعود بعد ذلك إلى ذكرها في مقام آخر، ليس تكرارا وإنما لوجود مناسب في تقريرها، ويكون تقريره لهذه المسألة كمسألة اللغة أو مسألة الإجماع أو مسألة سنن النبي. سترى أنه في رسالته قد يتوهم البعض بأنه كرر ذلك، بأنه كرر كلامه، وليس كذلك، ليس تكرارا محضا، بل يكون هنالك من دلالات المعنى وإضافة المعنى ما ليس في المقام الأول. نعم. قال رحمه الله: وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب به ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها. وهكذا لسان العرب. العلم بلسان، العلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء فيه طبقات، وهذا أمر بدهي، هذا أمر بدهي. ولكن ما نتيجة هذا الأمر البدهي في العلم لطالب العلم والباحث في أصول الشريعة؟ هو أن القول إذا قاله من كان من أهل الطبقة الأولى، فإن ثمة طبقات، وإن كان ليس هنالك المعيار المنتظم الذي تقول إن هذا في هذه الطبقة وهذا في تلك الطبقة، لكن يعلم قطعا أن العلم أو أن أهل العلم طبقات. ولكن إذا نظرنا إلى الكبار الذين شاعوا أو استفاض شأنهم كمالك أو كأحمد أو كأبي حنيفة، فهؤلاء في طبقة العلم الأولى، أليس كذلك؟ وقبلهم فقهاء الصحابة وكبار أئمة التابعين إلى غير ذلك. ولذلك سموا الفقهاء السبعة في المدينة مع أنه كان يوجد غيرهم، أليس كذلك؟ وهذا شأن مستقر وصار لقوم متبوعين ولم يكن لآخرين، فهذا شأن مستقر. فما أثر ذلك على فهم التشريع؟ ما أثر ذلك على فهم التشريع؟ من أثره نعم. فإذا أشار الشافعي رحمه الله إلى طبقات أهل العلم بالشريعة، وإن كان سيستعمل هذه المقارنة مع طبقات أهل العلم في اللغة ليصل إلى نتيجة تميز هذا المعنى الذي تحدث عنه في ابتداء قوله بأن لسان العرب لا يجمعه واحد من أعيانهم إلا أن يكون نبيا، ويريد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى الذي أشار إليه في طبقات أهل العلم يكون مفيدا لطالب العلم من جهة أنه إذا نظر في المسألة على قول إمام، فإن المعرفة بدرجة هذا الإمام في طبقات العلماء له أثر في إدراكه لهذه المسألة وفي القول فيها. وذلك أن الأئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة وكالإمام أحمد وكالإمام الشافعي وكالإمام مالك وأمثال هؤلاء من كبار أئمة الحديث وأئمة الفقه، هؤلاء عندهم من الصفة في علم الشريعة من جهة حسن جمعها وفقه مراد الشارع من الشريعة والمعرفة بمفصل أدلتها، وإن كانوا في ذلك متفاضلين كما هو معروف من سعة علم أهل الأثر بالآثار ومفصل السنن. ولذلك يكون التخطي لآرائهم، ولا سيما إذا صار جمهورهم على قول، فإن المسائل كما نعرف من حيث الترتيب إما أن تكون إجماعا وإما أن تكون خلافا. أما موارد الإجماع فهي مستقرة، وأما المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين الفقهاء فهذه سعتها واضحة، وفي الغالب أن الدلالة فيها أو الثبوت فيها يكون ظنيا، وإن كان هذا ليس مضطردا، وإن كان هذا ليس مضطردا. ولكن النتيجة التي تناسب هذا المحل هي في المسائل التي عليها جمهور المتقدمين، فإذا صار جمهور المتقدمين من كبار الفقهاء والمحدثين على قول فهذا من حيث القواعد لا يقال بأنه واجب الاتباع، لأن الاتباع الواجب إنما يكون للدليل أو للإجماع الذي هو مستند للدليل، أليس كذلك؟ ولكن إذا بان لجمهور المتقدمين قول، ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف نصرهم، فإذا اتفق العصر واختلفت الأمصار وتجد أن أصحاب الأمصار الذين تعاصروا هم على قول واحد في مسألة، فهذه المسألة في الجملة يكون ما ينتهون إليه هو الصحيح. ولذلك لا يقال بأنه يحرم مخالفة القول إذا كان القول الآخر محفوظا وليس شاذا، فإن القول المحفوظ يصح العمل به. ولكن من الهدي المناسب لطالب العلم ألا يتعجل المخالفة لجمهور المتقدمين. وقد نظر كبار الفاحصين من متأخر المحققين في هذه المسائل، ومنهم أبو عمر بن عبد البر من أصحاب مالك، وأشار إلى هذا المعنى ابن كثير من أصحاب الشافعي، وأشار إليه ابن تيمية من كبار أصحاب أحمد، وأشار إليه بل ربما زاد في تقديره الحافظ ابن رجب رحمه الله من أيضا محقق أصحاب أحمد، وكذلك في بعض الفقهاء من مذاهب أخرى أشاروا إلى أن ما يكون عليه جمهور المتقدمين، وهذا سبر سبروه ونظر نظروه، بأن ما عليه جمهور المتقدمين هو الصحيح في الجملة أو هو الراجح في الجملة. فإن قال قائل أليس المؤمن قد تعبده الله بكلام الله ورسوله، قيل لا شك في ذلك، وهذه مقدمة قطعية الثبوت قطعية الحكم، أليس كذلك؟ وهي من أصول الدين وقواعد الإيمان. ولكن التحري في أهل الاقتداء هذه سنة مأثورة، وقد قال الله لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ويبعد أن الصواب في مسألة من مسائل الفروع تطوف هذه المسألة في نظر كبار المجتهدين من الفقهاء والمحدثين مع اختلاف أمصارهم، ثم لا يصيرون فيها إلى معرفة هدي النبي فيها حتى يعرفه بعض الأفراد من علماء خراسان أو بعض علماء ما وراء النهر أو بعض أهل الظاهر أو ما إلى ذلك. هذا فيه تكلف على الشريعة وعلى العقل. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا، وأن ترحمنا برحمتك في الآخرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.